الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد بينا في الدرس الماضي أن للمرأة دورا كبيرا في صناعة الجرائم وزيادتها في المجتمع، كما أنها من أسباب استقرار المجتمعات وسعادتها. فمتى خرجت عن فطرتها وأظهرت مفاتنها كانت سبباً في تولد الجرائم وكثرتها، ومتى استقامت على فطرتها وحافظت على حيائها وحشمتها كانت سبباً في ازدهار المجتمع واستقراره وسعادته. واعلمي أختي المسلمة أن المرأة لا يتوقف أمرها على ما ذكرناه فحسب، بل إن المرأة لها دور كبير وأثر واضح ونصيب وافر في قيام الدول ونمائها، أو في دمار الدول وزوالها. نعم أختي المسلمة، المرأة إما أنها أداة بناء أو أداة هدم. ولو تأملت في التاريخ وفي قيام الدول واستقرارها لوجدت للمرأة دورا بارزا في ذلك. كذلك بالنسبة لسقوط الدول وانهيارها فإن للمرأة دورا بارزا فيه. وليس هذا الكلام من قبيل الخرافات أو الأساطير، إنما هو حق يشهد التاريخ به. فإن الدول عندما تكون في أوج قوتها وكثرة فتوحاتها واستقرارها داخليا وخارجيا تجدين المرأة في هذه الدولة لها سمات بارزة. وعندما تضعف الدول وتنهار تجدين للمرأة فيها سمات بارزة هي عكس سماتها في حال قوة الدولة. فإنه ما من دولة فتية وقوية إلا ونساؤها محافظات على أمرين مهمين، هما القرار في البيوت وتربية الأجيال. وما من دولة ضعيفة أو منهارة إلا ونساؤها وقعن في خللين عظيمين، هما الخروج من البيوت مع التبرج والسفور وإهمال الأجيال. وهذه كتب التاريخ تشهد على هذا. فمن المعلوم تاريخياً أن من أكبر أسباب انهيار الحضارة اليونانية تبرج المرأة ومخالطتها للرجال ومبالغتها في الزينة والاختلاط. ومثل ذلك حصل تماما للرومانيين، فقد كانت المرأة في أول حضارتهم مصونة محتشمة، فاستطاعوا أن يوطدوا أركان دولتهم ومملكتهم. فلما برزت وتكشفت وتولت السلطات انهارت الممالك وأفل شمسها. تقول دائرة معارف القرن التاسع عشر: كان النساء عند الرومانيين محبات للعمل مثل محبة الرجال له، وكن يشتغلن في بيوتهن، أما الأزواج والآباء فكانوا يقتحمون غمرات الحروب، وكان أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل الغزل وشغل الصوف. ثم دعاهم بعد ذلك داع اللهو والترف إلى إخراج النساء من خدورهن ليحضرن معهم مجالس الأنس والطرب، فخرجن كخروج الفؤاد من بين الأضلاع، فتمكن الرجل لمحض نفسه من إتلاف أخلاقهن وتدنيس طهارتهن وهتك حيائهن، حتى صرن يحضرن المراقص ويغنين في المنتديات، وساد سلطانهن حتى صار لهن الصوت الأول في تعيين رجال السياسة وخلعهم. فلم تلبث دولة الرومان على هذه الحالة حتى جاءها الخراب من حيث تدري ولا تدري. ويقول أحد مفكريهم: إن فساد الأسس السياسية وجد في كل زمان، ومن الغريب المدهش أن عوامله في الزمن الغابر هي ذات عوامله في الزمن الحاضر، وهي المرأة، يعني أن المرأة كانت العامل الأقوى في هدم الأخلاق الفاضلة. وهذا هو الحال في سقوط الممالك والدول الإسلامية على مر العصور. فعندما نتأمل في حال الدولة الأموية أو العباسية أو التي بعدها، فإننا نجد أن مرحلتها الأولى وهي مرحلة القوة يتسم رجالها بالجهاد والعمل، ونساؤها بالقرار في البيوت وتربية الأجيال. أما عندما نتأمل في مرحلتها الأخيرة وهي مرحلة الانهيار والزوال، فإننا نجد أن رجالاتها انشغلوا بالنساء والجواري والمراقص والأغاني، ونساؤها اشتغلن بالخروج وإبراز المفاتن وإغواء الرجال، مما أدى إلى ترك الجهاد وإهمال الثغور والركون إلى الدنيا، حتى طمع الأعداء في غزو بلاد المسلمين واحتلالها. فيا أختي المسلمة، اتق الله في نفسك وعودي إلى ربك، كفاك تبرجا وسفورا، كفاك فسقا ومجونا، كفاك لهوا ولعبا. إن أمم الكفر قد تكالبت على أمتنا، فاستباحوا الدماء والأموال وهتكوا الأعراض، وأنت ما زلت في غيك ولهوك. عودي إلى الله وأعد القادة والأبطال، وهيئي للمعركة الآساد والكماه، وكوني رحمك الله أداة بناء في الأمة، وذلك بالتمسك بدينك والقرار في بيتك، ولا تكوني أداة هدم بخروجك وتبرجك وإظهار مفاتنك للرجال. وانصحي أخواتك وذكريهن بعظيم دورهن في بناء الأمة إذا هن استقمن على دين الله وقررن في بيوتهن. يقول أحد الدعاة: كان هناك 5 نسوة يعملن في التدريس، وكن يذهبن كل يوم إلى المدرسة ويرجعن في حافلة صغيرة، وكانت 4 منهن يخرجن إلى المدرسة متبرجات متعطرات، بينما كانت 1 منهن ملتزمة بالحجاب لا يرى منها شيء. وفي كل يوم حين يخرجن إلى المدرسة يأمرن السائق أن يضع في المسجل شريطا للأغاني، يستمعن إلى مزامير الشيطان، وتتمايل كل واحدة منهن على الأخرى من الطرب. وكانت المرأة المتحجبة الصالحة تأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكر، وتأمر السائق أن يقفل المسجل. وفي يوم وهن عائدات من المدرسة قدر الله تعالى أن تنقلب بهن الحافلة، فتناثرت أشلاؤهن وانكشفت عوراتهن وتخضبت أجسادهن بالدماء، وصار منظرهن مريعا مزريا. بينما كانت المفاجأة أن تلك المرأة الصالحة المتحجبة المحتشمة حفظها الله تعالى وسترها، فلم ينكشف من جسدها شيء. ولما جاء الناس لإسعافهن كانت بعضهن قد فارقت الحياة في هيئة مزرية وقد بدت عورتها. أما هذه المرأة الصالحة فكانت تقول للرجال: لا أحد يلمسني، اتركوني. يقول المسعف: فلم نستطع أن نلمسها حتى فقدت وعيها، فحملناها في سيارة الإسعاف إلى المشفى. وبعد دقائق جاء زوجها، وكان رجلا ذا لحية تبدو عليه معالم الصلاح، فدخل المشفى وهو يقول: أين العفيفة؟ أين الطاهرة؟ أين المصونة؟ حتى دخل عليها وقد استعادت وعيها، فضمها إلى صدره وكلاهما يبكي، وهي تقول له: سامحني يا زوجي، فوالله لم أسمح لهم أن يحملوني أو يلمسوني، ولكني فقدت وعي ثم لم تلبث أن فارقت الحياة. وفاضت روحها إلى باريها. فانظري أختي المسلمة كيف أكرم الله هذه المرأة، فحفظ كرامتها وستر جسدها لأنها كانت متحجبة مستورة في حياتها. بينما انظري كيف كان حال أولئك النسوة المتبرجات لما تخلين عن الحجاب والستر في حياتهن، عاقبهن الله فانكشفت عوراتهن أمام الناس وفارقن الحياة على أسوأ حال والعياذ بالله. فإن قيل لك أي امرأة منهن تتمنين أن تكوني لو كنت في مكانهن، لا شك أنك سوف تختارين المرأة الصالحة المتحجبة، والله تعالى قد فسح لك في العمر، فهيا بادري بالحجاب طواعية لله وانقيادا لحكمه ومحبة وذلا وتعظيما له. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.